واعتبرني سكرت مرة لأجل فضفض بالحقايق، عارف الموضوع يضايق وإنه ما يصحش كمان، بس لما أنا ببقى فايق ببقى بكم له ودان، وإني مش مبسوط عشان لسه في كم سور منعني، وإني يعني إن كنت راضي فافتراضي إنك سمعني، وإني عايش بافتراضي وإني مش شايف قصادي، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، بعتبرها لروحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، بس شايف حتة حلوة هو مني لسه عندك، بعتبرها لروحي خلوة ولا روحي رايحة عندك، وإني مش قاصد عندك، ما انت عارف كل حاجة مش سذاجة ومش بجادلك، بس حاجة لزومها حاجة، وإني جيت طمعان في عدلك فاعتبرني حد تايه، بس عارفك فجأة شافك راح أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، وهوى لم يكن بك علي.